بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب عن كل الأسئلة التي تطرحونها عبر اتصال أو عندما تتصلون بنا على برنامجنا هذا هاتفيا، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات. وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء ورحمة بسماحة الشيخ، حياكم الله شيخ. حياكم الله. إذا تواصلوا معنا أيها الأحبة، وأبدأ بهذا السؤال الذي تلقي به الأخت رحاب من الرياض. تفضل يا رحاب. تفضل. سلام رحاب. إذا اتصالنا الأول من الأخت رحاب من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ معك عمران من الجزائر. تفضل أخي العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير وعافية. تفضل تفضل اسمعنا من الهاتف مباشرة لو تكرمت، وأقصر صوت التلفاز. شيخ شخص طلق مرأة تعب. طيب. ثلاث مرات. شخص طلق زوجته. عبر السنين، أنت سنة هذه ومرة السنين. طيب. ثم عاود. هل يجوز هذا؟ ثم ماذا بعد طلاقها ثلاثا؟ أرجعها بعد ثلاثا. طيب شكرا لك عمران، شكرا. تسمح لي سماحة الشيخ استقبل سؤال الأخ عصام من ليبيا. تفضل يا عصام. طيب عليكم السلام. تفضل يا عصام. عليكم السلام. أعتذر إليك يا عصام، يعني نعتذر إليك لعدم وضوح الصوت الصادر منك، وأرجو من الأخوة عموما في بداية هذا اللقاء أن يراعوا السماع من الهاتف لا من التلفاز. سؤال الأخ عمران سماحة الشيخ، أن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم راجعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه في هذه الحلقة المباركة. أما سؤال أخ عمران عن الجزائر عن رجل طلق امرأته التطليقة الثالثة ثم رجعها، فنقول إن الله جل وعلا جعل الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة ما كان طلقتين، طلقة أو طلقتين. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه إلا بعد نكاحها لزوج آخر، لقول الله جل وعلا: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى، وإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا كان طلقها الطلقة الثالثة فحرام عليه مراجعتها، فحرام عليه رجعتها إلا بعد أن ينكحها زوج آخر عن رغبة لا عن تواطؤ من الزوج الأول ومن المحل. جزاكم الله خير. معنا أبو المجاهد من السعودية، تفضل. تفضل أبو المجاهد. عليكم السلام. السلام. حبك الله. أنا لا بد من التلفظ به، مجرد نية النذر من غير تكلم به لا يؤثر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. شكرا يا أبو مجاهد. أبو محمد تفضل. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير وعافية. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. يا شيخ عندنا أرض لما حد العمل ملكها من فيها نفر عمره 70 سنة والمجاورين بينهم سقوط، ولكنها الملكية دائمنا ووزعوها منحا على المواطنين، ولما اتفقنا فلم نجد أي حاجة. ودائما جاهلنا البلدية تأخذ منحا على المواطنين. يا ابو محمد. والأرض هذا القرار 70 سنة. طيب. والمجاورين لديهم سقوط. كما الحل. هو يقول ان البلدية اعتدت على ارض لهم ووزعتها منحا على المواطنين. يا اخي اذا كان معكم وثائق تثبت تملككم لهذه الارض او تملك ابائكم واجدادكم فبامكانكم رفع الموضوع الى المحكمة الشرعية، والحكم الشرعي خاضع له كل احد في هذا البلد ولا الحق. جزاكم الله خير. ام سعد تفضل. يا ام سعد. ام سعد. طيب ام عبد الله من الجزائر تقول: سمح الشيخ، انا موظفة وزوجي سوف يسافر الى بلد خارج الجزائر ويرغب بمرافقتي، فهل يحق لي ان احصل على اجازة اضطرارية هذه الفترة؟ خروجك مع زوجك في خير له ولك، تحصنينه وتكونينه بتوفيق الله عن مماطعة الحرام، وتعينيه على الغربة وتحمل أعدائها، وأرجو أن يكون ذلك خيرا. جزاكم الله خير. معنا أم سند تفضلي. أم سند. يا أم سند. أم سند. لا يقبل. طيب. يا أم سند تسمعيننا؟ طيب هذا السؤال من الأخ الصديقي من الجزائر يقول: هل ورد سماحة الشيخ دليل على مداومة القنوت في صلاة الصبح كل يوم، وماذا نفعل عندما يقنت الإمام؟ هل نتابعه بالدعاء مع العلم أنه يدعو سرا، فهل ندعو معه كذلك سرا؟ من الجزائر. يا إخواني، القنوت في صلاة الفجر جاء بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أناس يطبقون، حتى أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك القنوت عليهم. فأكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في القنوت أنه شهر لأجل نازلة تنزل. أما مجرد الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر دائما فالصحيح أنه لا أصل له. يستدل القائلون بمشروعية القنوت في صلاة الفجر دائما بحديث أنس: وأن الفجر فلم يزل أي النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. لكن حمله المحققون على أن هذا القنوت هو طول القيام، وقالوا: ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية يقنط، إذ لو ثبت ذلك لبينه أصحابه الكرام الذين نقلوا لنا كل أجزاء صلاته. فدل على أن القنوت المراد به هنا هو طول القيام في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يطيل فيها، فكان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. طيب جزاكم الله خير. هذا السؤال من الأخت أميمة من ليبيا تقول: ما حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين للمرأة والرجل؟ ترك ذلك هو الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والمحققون على أنه عام في جميع شعر الوجه، فلا يجوز للمرأة ذلك. عفوا شيخ، اي نعم الشيخ. طيب، هنا ابو نائل من الجزائر يقول: هل هناك او هل تصح الموعظة في المقبرة؟ اعتاد بعض الاخوان منذ سنوات انهم اذا شيعوا الجنازة وجعلوا شرعوا في الدفن او بعد الدفن يقوم احدهم فيلقي موعظة على الناس، وهذه الموعظة بالحقيقة اتخذت مسارا غريبا، فإن بعضهم ربما يجعلها نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ويتحنث فيها ويذكر الموتى وحال المقبورين، وربما توسع في الكلام بشيء يخرج عن الموضوع، واستغله بعضهم وسيلة للخطابة أمام الناس وإلى آخره. هؤلاء بالحقيقة أخطأوا، فإنهم أشغلوا الناس عن المشاركة في دفن الميت وعن الاعتبار والاستعاذ بهذا المصرع العظيم، وهم يستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء لما قال: براء إن كنا في جنازة من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله وفي يده عود ينكت به، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاث. ثم ساق لهم النبي صلى الله عليه وسلم حالة الموت الميت عند الاحتضار وحالته في القبر، كيف وان كان مسلما او غير مسلم. فقالوا: ان هذا دليل على الموعظة عند تشييع الجنازة، ولكن المتأمل للسنة يجد ان هذا انما هو اخبار النبي عما سيؤول عن حال الميت في القبر، ولم يكن ذلك متكررا في حياته، فلم ينقل الصحابة الذين شاركوه في تشييع جنازة اصحابه، كمن شاركه في تشييع بعض بناته كزينب رضي الله عنها وام كلثوم، الصحابة الذين شاركوا بالدفن، وغيره ممن مات في عهده صلى الله عليه وسلم وشاركهم النبي بالتشييع والدفن، لم ينقلوا عنه انه كان يعظ قبل الموت، انه كان يعظ في المقبرة عند تشييع الجنازة، انما في حديث البراء كان تبيينا لحال المؤمن وحال الشاهد، ولو تكرر ذلك الموقف منه صلى الله عليه وسلم في احواله التي شارك فيها اصحابه في تشييع جنازه من مات لقيل ان هذا سنه، لكن لم نر لهذا الا فقط في حديث البراء الى اخر الحديث. فلن يظهر أن الموعظة عند تشييع الميت لا أصل لها. بعض الإخوان سلكوا طريقا آخر، وهو أنهم إذا حضروا المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز اتخذوا قبل الصلاة على الميت أيضا طريقا للوعظ، فأصبح يعظ الناس أثناء انتظارهم للصلاة المفروضة والتي بعدها سيصلى على جنازة. وهذا ايضا يقع في شيء من الاشكال، فان الناس اذاك وهم ينتظرون اقامه الفريضه وياتي المعزون، فرى الناس يعزي بعضهم بعضا ويعزي الناس اقرباء الميت واهله، فيشتغل التعزيه والدعاء، والناس في شغل بتعزيتهم، لان بعضهم قد لا يتمكن الا من المسجد، وقد لا يتمكن في المقبره، وقد لا يتمكن من البيت، فيشتغل الناس بالتعزية والدعاء لأهل الميت، وأخونا يعظ ويذكر، والمستمعون له قليل، والناس مشغولون عنه، وإطالة هذه الموعظة بهذا الشكل والملازمة عليها عندي فيها إشكال، لأني لم أرى لذلك أصلا في السنة يعول عليه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم جزاكم الله خير. معنا الأخت أم أحمد من السعودية، تفضل أم أحمد. يبدو لي يا شيخ الأخوة يعملون على إصلاح هذا الخلل، تفضل أم أحمد. طيب أم أحمد، طيب إذا سؤال من الأخ حمد يقول: رجل اشترى محلا عبارة عن مغسلة للملابس وأسسها بكل الأثاث اللازم، وبعد ذلك أجرها على بعض العمالة بمبلغ شهري معين، فهل يصح له ذلك؟ هو النظام الذي منشور أن من قدم لأجل العمل قدم ليعمل بمرتب معين، فإذا حولنا هذا العامل من كونه عاملا إلى كونه شريكا كنا بهذا مخالفين للنظام، فهذا بالحقيقة في أمر لا ينبغي إلا ليستؤذن المسؤول وأذن في هذا، وإلا بالأصل أن هذا عامل قديما ليعمل بمرتب شهري محدد، فإذا حولناه من كونه عاملا إلى كونه شريكا وأجرنا عليه المحل وتركنا له الحرية هذا بالحقيقة يخالف النظام، نسأل الله التوفيق. نعم جزاكم الله خير. نجرب هذه المرة الاتصال الهاتف، أرجو أن يكون الأخوة قد عملوا اللازم في إصلاح هذا الخلل. معنا أبو علي من السعودية، تفضل. ألو. هلا أبو علي، تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا شيخ. نعم. أنا مدير في السعودية. أقول يا شيخ. نعم. حبك الله. حبك الله. أبو علي. أنا أتكلم في العلم. حل هو حلال القنوات المجلس وقنوات السعودية والأخبار الجزيرة العربية. طيب شكرا لك أبو علي. السؤال الثاني. طيب. السؤال الثاني. بالنسبة للانتخابات اللي موجودة في اليمن وزير الديمقراطية، حد اللي ينتخب أي شخص يكون عليها اثم وما عليها اثم. طيب شكرا ابو علي، شكرا جزيلا. اعيد التذكير والرجاء من كل المتصلين عندما يتصلوا بنا ان يخفضوا صوت التلفاز لكي نستطيع سماعهم جيدا. السؤال الثاني من ابي علي لم اسمعه البته. معنا ابو صالح، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حبكم الله يا شيخ ونحبكم الله. حبكم الله. الله يسعدك يا شيخ. استفسر عني انت شوف الان الاخره يعني الله المستعان دون الشباب الله المستعان، المحبة واللواط الله المستعان والمغادرات والمعاكسات بين الشباب والشابات، وما في شيخ صراحة يعني راجع لهم إلا الحكم الشرعي، ولكن ما نرى أن الحكم الشرعي يطبق يعني أمام الناس أبدا، فلذلك يعني تراكم الأمر والله أعلم وأنتم أعلم من هذا الأمر. شيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمح لي سماحة الشيخ أتلقى أيضا اتصالا من الأخت أحمدية، تفضل. طيب إذا أرجع اتصال أحمدية وأطرح سؤال أبي صالح سماحة الشيخ وأبا علي قبل ذلك عندما سأل عن الفضائيات وحكم متابعتها ونشرات الأخبار فيها. هي الفضائيات يعني هي أجهزة، الحكم يتعلق بما ينشر فيها بما يعرض على شاشاتها، فإن عرض خير فخيرا وإن عرض شر فبلاء ويجب تركه. لهذه المناسبة أقول إن القنوات الفضائية كثرت وانتشرت وأصبحت وسيلة للاكتساب والاستجار بها، ولهذا يتنافس هؤلاء فيمن يقدم للناس ما يجذب الأنظار إليه ويصرف الأنظار إلى شاشته دون غيرها، فبهذا التنافس وقع أخطاء، فنرى بعض القنوات للأسف الشديد يملكها بعض أبناء المسلمين نرى قنوات أكلت على عاتقها نشر السحر وترويج المشعوذين وإبراز أعمالهم وتصوير حلقاتهم وما يفعلون، وكأنهم يعلمون الناس السر والبلاء. فيا إخواني هذا حرام ومكسب كبير ودعوة للضلاء. بعض القنوات المنسوبة ملكيتها لبعض أبناء المسلمين فيها من التلسخ وهتك الأخلاق وهتك الأخلاق وقلة الحياء ما والله يرضى به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. في بعض القنوات المنسوبة لبعض أبناء المسلمين دعوات إلى الباطل وترويج للمناهج الصوفية من البعيدة عن الحق التي لا صلة لها بالحق ولكنها بعيدة عن خير. قنوات لبعض أبناء المسلمين عندما تنظر إليها ترى فيها الشر والبلاء والدعوة إلى الباطل وتأصيل طرق الضلال ومحاولة عيد السلبية الصالحة السابقة وترويج البدع والضلالات والدعوة إلى ما يخالف الحق. فأنا أوصي إخوان المسلمين اتقوا الله ولا ينفقوا على قنوات لا خير فيها، فإن الله سائلهم عنها. وليحذروا من عموم قول الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأوصي ملاك الأقمار الصناعية ألا يسمحوا لمشعوذ ولا لفاسد ومنحرف أخلاقيا أو منحرفا عقائديا أن يبث من خلال أقمارهم الصناعية قناة يروج باطله وضلاله حتى لا يكونوا دعاة إلى الضلال من حيث لا يعلمون. جزاكم الله خير. أبو صالح كان سأل عن ما يظهر من إعجاب بين الشباب ومعاكسات من الشباب للفتيات وعدم إقامة الحدود عليهم. ما يظهر من إعجاب بين الشباب للشباب الذكور للذكور، وكذلك ما يحصل من الشباب والفتيات من معاكسات ولا تقام عليهم الحدود بحيث يكون عبرة لمن خلفهم. أما إعجاب الرجال للرجال شباب الشباب إن كان الإعجاب على الأعمال الطيبة والصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والقدرة الطيبة نعم، أما إن كان إعجاب إعجاب غرام وإعجاب عشق وإعجاب نظر للصورة واستحسانا للمال لها يضيق ذلك ربما يزاول معه أمورا تحدث الكرامة والفضيلة فهذا يا إخواني منك ولا يجوز. لا يجوز لكم أن تهبطوا إلى هذا المستوى السيء، بل فتترفعوا وتباعدوا عنه، فإن الوسائل المهضية للفساد شر. كذلك الفتيات إعجاب بعضهن ببعض ليكن على مستوى المسؤولية، أما أن تعجب الفتاة بالفتاة إعجابا غرامية وغزلا وتبادل بعض النظرات وبعض الحالات فهذه إخواتي أخواتي منكر لا يحل للمرأة المسلمة تفعله. كان أيضا رأي الأخ أبو صالح يبدو لي لو كان هنالك عقوبات معلنة ربما والحقيقة لو ثبت لوجب التعجيل حتى يرجع أولئك من الاستمرار في هذا الباطل. لكن التوعية الآن والتوجيه وتحذير الشباب وعلى المعلمين والمعلمات أن يدعوا مدراء المدارس ومديرات المدارس مدارس البنات أن يكون هناك توعية للرجال للفتيان والفتيات من هذه الأخلاق السيئة، وأن تكون المحبة بقدرها لا محبة تقتضي التعلق بالزواج وإنما محبة الأخلاق للقيم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الأخت أحمدية، تفضل أحمدية. طيب هذا أيضا حل ربما كان جيدا. إذن الأخت أحمدية ليست معنا، إذا لو تلقيتم أخوتي في غرفة المراقبة أسئلة الأخوة حتى نجد حلا لهذه المشكلة الفنية. من فرنسا الأخ رشيد يقول: قبل أيام لم أصلي صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم غلبني فتوضأت وصليت بزوجتي، ولكن بعد الصلاة اكتشفت أنني كنت محتلما فأعدت الصلاة ولم تعد زوجتي، فهل هذا فعل صحيح؟ أولا نشكرك على محافظتك على الصلاة وأنت في تلك البلاد، لأن هذه هي حقيقة الإيمان، أن المسلم مهما يكن في أي أرض كان وتحت أي سماء هو ملتزم بدينه محافظ على صلواته لا يؤخره عن دينه شيء، دينه غال عليه، شخصيته شخصية متميزة لا يمكن أحد أن يؤثر عليه. كون المسلم في تلك البلاد الغريبة يحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة هذا عمل يدل على تمكن الإيمان من القلب، وأسأل الله لي له الثبات على الحق. أما ما ذكرت من نومك عن الصلاة الفجر وأنها فعلتك بسبب النوم الذي غلب عليك وليس دائما، فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهو صلى الله عليه وسلم مرة نام وطلب من بلال أن يقره، فلم يستيقظ بلال ويستيقظ النبي إلا بحر الشمس، وانتقل عن ذلك المكان وقال: وادي حضن الشيطان. ثم تقدم ثم صلى النافلة ثم أراد فأذن ثم صلى الراتبة ثم أقام صلى الفريضة. لكونك اكتشفت الاحتلام بعد الصلاة تعيد أنت الصلاة، أما امرأتك فلا تعيد. جزاكم الله خير. من فرنسا أيضا أبو صفية يقول: عندنا في فرنسا وفي بلدي المغرب في حفلات الزواج يقوم بعض طلبة العلم بإلقاء كلمات وعظية ثم يكون الدعاء جماعة بحيث يدعو ويؤمن الباقون، هل هذا من السنة؟ إلقاء المواعظ جلسة الزواج يفعلها بعض إخواننا ويقولون فرصة سامحة ولقاء كبير وعدد كبير وينتظرون قبل اجتماع الجميع ووجبة العشاء، فيحاول أن يستغل هذه الفرصة لإلقاء نصيحة كلمة توجيهية. هم بالحقيقة يكثر خير الإشكال، لكن الإشكال عندي أن المجتمعون في بيت الزفاف يكون هناك دخول لأناس ومجيء ناس وقيام البعض ليسلم على البعض ويهنئون الزوجة وأقاربه ونحو ذلك، ومعلوم أن التقاء الناس اليوم أصبحت حفلات الزواج أو عافانا الله وإياكم مجالس العزاء هي موضع اللقاء، لأن طبيعة المدن وانشغال الناس بعضهم بأعمالهم عن بعض البعض جاءت البعض لا يرى قريبه إلا بجن طويل، فأصبحت حفلات الزواج تلم الشعب وتلم الأقارب ويتعارف البعض ويتلاقى ويتقون. فأنا أقول الموعظة وحال الناس كما نرى سلام وتبادل تهان ولقاءات بعد انقطاع زمن طويل، هذا يشكل عليه أن الواعظ قد لا يصغى بموعظته، وقد يكون أهل المرأة يحبون انقضاء الوقت ليقدم وجه الطعام وإلى آخره، فالناس مشغولون، أهل البنت واستقبال ضيوفهم، وأهل الزوج واستقبال التهاني من الحاضرين، يجعل الوقت غير مناسب لهذه الموعظة. اللهم إلا أن يقول على مائدة الطعام تلقى كلمة لازعة دقائق، يختار موضع مناسب يتحدث عنه بكلمات قليلة على قد يكون. أما أثناء الانتظار فالذي نشاهده أنك ما بين قائم وقاعد تصافع هذا وتسلم على هذا، والزوج وأهله ومشغولون باستقبال السهاني، على الزوجة أقربائي ومشغولون بضيوفهم استقبال من يستقبلون وتوديع من يودعون. فعندي أن هذا الوقت فيما يتصور لي شخصيا أنه غير مؤات لموعظة قد لا يسمعها الكثير منهم. جزاكم الله خير. هنا سؤال لأبي عبد الله من السعودية في الرضاعة، يقول: رجل مات عن زوجته وهي حامل، ثم وضعت بعد 5 أشهر، وبعد 1 سنة من وضعها تزوجت، ثم أرضعت مع ولدها طفلا آخر بعد زواجها ب3 أشهر، واتضح أنها حامل أثناء الرضاع من زوجها الجديد، فهل يكون الطفل الرابع ابنا لزوجها الجديد من الرضاع أم للأول؟ كيف؟ أعيد السؤال شيخ. رجل مات عن زوجته وهي حامل، ثم وضعت بعد 5 أشهر، وبعد 1 سنة من وضعها تزوجت، ثم أرضعت مع ولدها طفلا آخر بعد زواجها ب3 أشهر، واتضح أنها حامل أثناء الرضاع من زوجها الجديد، فهل يكون الطفل الرابع ابنا لزوجها الجديد من الرضاع أم للأول؟ يظهر أنه للثاني، لأنها وضعت الحمل وتزوجت، فبوضع حملها بوضع الحملة انقطع الأمر، ثم هي لما تزوجت حملت، فالحمل يقينا من الزوج الثاني، وأرضعت الطفل في حملها من الزوج الثاني، فالظاهر أنه الأول. أما لو أنها أرضعت الطفل بعد وضع الحمل وقبل الزواج فلا شك أن اللبن الأول، لكنها تزوجت وحملت من الزوج الثاني وأرضعت الطفل فهو منسوب للأب الثاني ولا علاقة له بالأول. جزاكم الله خير. أم عبد الله تقول: هناك شخص من كبار عائلتي، هل يجوز لي طلب مبلغ مالي منه مع عدم حاجتي له؟ تقول: رجل أو شخص من كبار عائلتي، هل يجوز لي أن أطلب منه مبلغا ماليا مع عدم حاجتي له، ولكن أريد توزيع هذا المبلغ على المحتاجين؟ إن كنت تطلبيه نفسك وأنت غنية فلا يجوز، هذا من المسألة المحرمة. في الحديث: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فيه لا تزال المسألة وجه أحدكم حتى يلقى الله وليس من وجه من الذنب. أما إن كنت تريدين أن تصدقي بما تأخذ فأخبريه، وقولي: عندي فقراء من أقاربنا فلان وفلانة، فإن أعطاك أمطين لقبيه وإلا فلا. حديثكم من الجزائر، يقول: شخص أبدل تجارته من بيع الخمر إلى بيع الخضروات والمواد الغذائية بعدما نصح بعض الإخوة، يسأل يقول: هل يجوز الشراء من هذا الرجل على العلم أننا نشك في اختلاط رأس ماله الجديد بالمال الأول؟ يا إخواني، ما دام الآن ترك الخمر وشأنه وأقبل على مبيع جيد وهداه الله فباع الخضار الطيبة بعدما ترك الخمر الخبيثة، فإن شاء الله أن المكاسب الطيبة أزالت آثار محت آثار ذلك العمل السيء. جزاكم الله خير. أيضا من المغرب الأخت، ينبغي نشجعه ونثني عليه عن مواقفه وأنه ترك هذا الخمر الخبيث إلى المكتب الطيب. الأخت كنزة من المغرب تقول: ما حكم اقتراب الملح؟ لا مانع والرد مثله. أبو أسامة يسأل سؤالا ربما البيان فيه يطول، لكنه مهم حقيقة وخاصة في هذه الإجابة، يقول: كيف يصل المسلم أرحامه وأقاربه؟ يا إخواني، صلة الرحم واجب إسلامي. يقول الله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجاء الوعيد على قاطع الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذنب والصاحب الجنب ومن سبيل الآية. فيا إخواني، صلة الرحم خلق الحميد، وخلق شريف، ولكن كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا إخواني، في هذا الزمن اشتغل كل بنفسه، وأصبح البعض لا يرى إخوانه إلا بالمناسبة. قد يمضي العام من سقى بأرض رحمه ولا زار قريبه ولا عرف عنه، وهذا كله من الخطأ الذي نحن واقعون فيه. بعض الأسر وفقهم الله لعمل طيب، فجعلوا بينهم لقاء شهريا أو نصف شهري أو شهر، أو يعني هناك بعض الأسر رتبوا لأنفسهم لقاءات. أقربهم من جعلوا أسبوعية، ثم بعضهم للشهر، بعضهم شهر ونحو ذلك. وهذا عمل طيب يشجعون عليه، التقاء الأرحام وصلة الأرحام والبحث عن الرحم وعن حاله. بعض الأسر في أهل رمضان مثلا يتفقون ويدرسون وضع أسرتهم، من المدين، من عليه الدين منهم، من الغارم منهم، من المحتاج، من الأعزب، من إلى آخره، فيضعون زكاة أموالهم ويوزعونها على فقرائهم ويتواصون بالخير. وهذا لا شك أنه عمل مبارك نشجعه ونحث عليه وندعو إليه. يا إخواني، لا ينبغي أن تشغلنا الدنيا عن أرحامنا، ولا أن تلهينا أمورنا ومناصبنا عن أرحامنا، فللرحم حقه الواجب علينا. لكن نسأل الله أن يهدينا الحق. الحقيقة أن الصلة تحتاج إلى ترويض النفس وحملها على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إلا لا ليس وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال لقريش: غير أن لكم رحما سأذلها ببلالها. وقال له رجل: يا رسول الله، إنني رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهدون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تكفهم من الحرم الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على هذه الحمد على ذلك. فيا إخواني، أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم، فإن لم يصل الرحم فلنحذر الشجار بين الأرحام، ولنحذر توسيعة الشقة بين الأرحام، ولنحرص على التئام الشم، ولنسعى في جمع الكلمة. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه القاضي بين الخصمين القريبين ألا يقطع الخصوم، ألا يقطع القضية، وأن ينذر الأرحام حتى يصطلح الخصمان من الرحم حتى يصطلح، لأنه إذا حسب ربما ازدادت البغضاء والعداوة بين الأقارب. والشيطان حريص على تقطيع الصلة، ويشجع ويقول: أقاربك لم يشكروا لك سعيك، ولم يحبوك، وفضلوا غيرك عليك، أتسجيلهم المعروف ويتنكرون له، تعمل معهم الخير ويقال السوء حتى يقطع رحمه. لا، اصبر واحتسبها عند الله، وما عند الله خير وأبقى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هنا الأخت أمل لها سؤال طويل نوعا ما، ولكن خلاصته تريد ممكن توجيها لبعض الأخوات. تقول: بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام تبدأ أو تنزل الوظائف التعليمية للمعلمات. تقول: بعض المتقدمات يأتينا بخصوص يثبتن أنهن من أهل منطقة ما ليتم توظيفهن في هذه المنطقة، لأنه من الشروط أن تكون المتقدمة من سكان المنطقة. تريد توجيه لمن يحضرنا صفوفا مدورة ولأولئك الذين يشهدون زورا على أن أمور مثل هذه الأمور. أظن في الصحف اليوم منشور أن هناك 9000 وظيفة نسوية ستطرح بعد أيام. هذا في الصحف قالنا اليوم، عمل طيب وجزا الله الجميع خيرا. لكن أيها الأخوات، أيها الإخوان، نحن نطلع كثيرا على هذه الصفوف. يتقدم البعض لأجل الشفاعة لهم في نقلهم من منطقة إلى منطقة، ويقدمون فكوكا إذا تأملتها ونظرت إليها بتفحص وجدت فيها الكذب والزور والتدليس. وهذا يا إخواني لا يجوز، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذا قيل نوضه أهل المنطقة وأنت مقيم في غير منطقتك فلا يجوز لك أن تأتي بفك تذكر فيه أنك أنك من أهل تلك المنطقة ولست منها. إذا عينت في منطقة فاقبلها إن لم تنزعها، أما أن تأتي بفك تذكر فيه أنك لست ساكنا فيها ساكنا في غيرها والواقع خلاف ذلك، هذا لا يجوز. يا إخواني تزويد الشكوك حرام، الشهادة على خلاف الواقع حرام. الله يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر الكبائر، أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابي سكت. يأتي بعض الإخوان ويقول أنا أحييت أرضا بعام 1399 ونظام الدولة على أن المحيي قبل من بعد 85 لا يصلح إلا بإذن، ويأتي بشهود على أن إحياءه كان عام 1380. هذا يا إخواني كذب وافتراء وتزوير. بعضهم أيضا إذا كان البنك العقاري الذي هو من حسنات هذه الدولة ومن فضائلها ومما هيئ الله للدولة في هذا الأمر الطيب، أن البنك العقاري مطروح للجميع، يأتي أحد ويأخذ الأرض غيره ويقول أفرغ لي أرضة لفك خاص حتى أقدم للبنك وأخذ طريقي، وبعدما يتم الأمر ويخذ الطرق أنقله لأرض ثانية. إذن هذا الفسق والإفراغات في كتابة العدل والشهود كلهم شهدوا على الزور، لا يحق لنا يا إخوان ذلك. ليس المهم أن نعين أخي، وليس المهم أن نسهل مهمته. صديقك من صدقك لا من صدقك. إذا عرض طلب مني شهادة زور لا أقره عليه، أقول أبرأ منها. اسلك الطريق السوي يعينك الله. أما الكذب والاحتيال وإفراغ السكوك الشرعية على أن هذا ملكك وأنك اشتريت والواقع خلاف ذلك، يا إخواني قد يقع في مشاكل وقد يموت أحدهما وقد يعني ترتفع قيمة ذات تلك الأرض وقد. فالكذب لا يصلح أن يبني عليه الأرض بنيانا. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. لها سؤال آخر وتقول هل طلب الإنسان من أخيه المسلم أن يدعو له أمر جائز؟ لا يعني أمين. النبي قال لعمر لا تلزم أخي من دعائك، لكن يا أخي دعاءك لنفسك هو الأفضل. الله جل وعلا ليس بينه وبينك واسط، يسمعك إذا دعوته ويرى يديك إذا مدستها ويعلم المكان أنت فيه، فادعوه فليس بينك وبينه حجاب. تقول ختاما انها والاسرة ينتظرون فرجا من الله ويرجون منكم الدعاء سماحة الشيخ. ارجو الله ان يفرج همهم ويكشف كربهم ويسر امورهم ويوفقهم لخير الدنيا والاخره. اللهم امين. هنا سؤال يتكرر كثيرا وتحت اسرار الاخت منى هنا التي ارسلته ربما 10 مرات مضطر لطرحه، ألا وهو تشهير الحوادث سماحة الشيخ، هل هو محرم أم مكروه وهل يدخل في النمط؟ والله التشهير هو سبغ الحوادث، لكني أخشى أن هذه العملية تقلص الحاجب وتقلده وتحجمه وربما اضطر إلى أخذ شيء منه، فأن في النظر أن الترك هنا أولى وأكمل. أبو زيد من الجزائر يقول هل يجوز لي أن أصلي وراء من لا تجوز الصلاة وراءه لشركيات يأتي بها ثم أعيد بعد ذلك خوف الفتنة لأن الرجل جار لي، أم أن علي أن أخذ مباشرة بمجرد أن يتقدم هو للصلاة؟ يا أخي إن كان الأخطاء يسيرة وامور يمكن تحملها الجمع خير. ان كان عنده شركيات بمعنى انه يزور القبور زيارة الراجي الخائف يذبح القرابين لهم ويدعوهم من دون الله ويستغيثهم من دون الله ويزعم انه يدعي انهم وسائط بينه وبين الله وانهم يقربونه الى الله على شرك اكبر لا تصح صلاته في نفسه فكيف تصح صلاة غيره وراءه. اما ان كان الامر يسيرا وليس شرك وانما جن مخالفات فعليك بالنصيحة والتوجيه ان قبل والا ان كان الامر ليس يخل فصلي وراءه ولو كان عنده شيء من القصور فالصلاة وراءه خير من التكفير الجماعة. ابو جابر من الجزائر ايضا يقول هل الاذان في اذن المولود مشروع؟ اجيبوني بارك الله فيكم. بعض العلماء يستحسنه وفيه اثار ذكرها ابن القيم في سهة وجود لان من السنة ان يؤذن في اذن الغلام لأذن اليمنى وان يقام في اليسرى. قال ابن القيم وهذا ليكون صوت التوحيد اول ما يطرق سمع ذلك الغلام. الاخ مرغم نضال او الاخت يقول هل حج الاماكن في المساجد من البدع؟ السنة التقدم بالبدن لا التقدم بوضع الحواجز. فان كنت توضع حاجزا محلا وتلهو في تجارتك واذا جاء المتقدم ببدنه وجد الحاجز هذا لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو حق به. فمن سبقك ببدنه هو افضل منك الذي سبقت بوضع ذلك الحاجز. اما ان وضعت ذلك فقط لمجرد اعاده الوضوء قضاء حيث ترجع قريبا نحن ماء تلهو ولا تاتي الجمعه الا قرب الاذان فالمتاخر عنك افضل منك لان العبره بتقدم الابدان لا بالحوالي. ابو نوره يقول هل ما يملكه المتوفى من ملابس واجهزه كهربائيه وغيرها وسيارات يدخل في الورث مع العلم ان له اولاد وزوجه والاولاد قصر؟ كل شيء خلفه الميت فهو ضمن شركته. ثم يقول ما هو بيت السكنة؟ هل يشمل النخل السيارات للزوجة والكفار أم ماذا؟ يقول ما هو بيت السكنة يعني ضابطها وماذا يشمل؟ بيت السكنة البيت الذي يسكن فيه الرجل امرأته لأن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم لوجدكم. نعم جزاكم الله خير. أيضا أحد الأخوة يقول نريد شرحا مختصرا لحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا توجيه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وخص الشباب لأن الشهوة عندهم فيها قوة وتوقعات وهو قد يكون أيضا داخل فيه لو كان كبيرا إذا كان عنده ميول للزواج والطاقة المتوفرة عنده. فالنبي يخاطب الشباب لأنهم أولى بتوجيه الخطأ. لإن كان غيرهم داخلا يا معشر الشباب يا جماعة الشباب من استطاع أي من قدر على الباءة والباءة هنا يعني هي ظاهرها أنها القدرة المالية فإن قدر يتزوج ولكنها أظن ولكنها والغالب تعم الباءة القدرة المالية والقدرة الجسدية فليتزوج. ومما علل النبي الأمر بقوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإن الإنسان إذا تزوج واشتغل بزوجته واكتفى بما أحل الله له عما حرم عليه غض البصر وحصن الفرج. والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولما قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لوجع لأن الصوم يضيق مجاري الطعام ومجاري الدم والشيطان يجري من ابن آدم الدم. وعلى الشاب المسلم الذي يريد الزواج أمور. أولا أن يئس عن محارم الله، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثانيا بل السبب في الحصول على الزواج يعمل ويكدح ويوفر من راتبه ويقتصع نفسه ويحرص على تقليل النفقة ويجتهد حتى يستطيع أن يوفر الزواج بتوفيق من الله مع الاستعارة بالله والالتجاء إليه. وأبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الشاب يتزوج يريد العفاف، فالذي يريد العفاف أو السداد دينا لائقا غير دين المباهات والفخر، لكن دينا على قدر ما يناسبه، فإن الله سيعينه على قضاء دينه. لكن لا ينبغي للشاب أن يحنس من التكلفة ما لا يستطيع، ولا ينبغي لأهل المرأة أن يكلف الزوج ما لا يقدر. إذا تقدم ذو الكفء في الدين والأخلاق والقيم فينبغي أن يرحبوا به، وما أعطاهم قبلوه، ولا يرادوه ويراغوه، ولا يقولوا ما دفعت قليلا. أعينوا هذا الشاب على الزواج، فإنكم بذلتم خيرا، حصنتم نفرجه وفرج بنتكم، فأعينوه على الزواج، ولا تحملوه ما لا يطيق، ولا تجعلوا المتفاخر والمباهات وسيلة لتكثير العوارف وتقليل الزواج من الشباب، بل ينبغي للمجتمع جميعا أن تكون هذه الروح الطيبة روح التعاون والتفاهم بيننا، لأننا نريد شيوع الزواج وكثرة الزواج وانتشار الزواج والفرح إذا رأينا صالة الأفراح ويؤمها الناس. هذه نعمة من الله وفضل من الله، وينبغي للأقارب الأسر إذا يجدوا محتاجا من أبنائهم أن يكونوا يدا واحدة في عونه ومساعدته وإعانته على مهمته، لأن هذا من الأعمال الخيرة. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وينبغي لأرباب الزكاة عندما يرفع إليهم شاب للزواج أن يعينوه، فإن العلماء ذكروا أن الزكاة تدفع في إعانة المتزوجين، ولا شك أن إعانة المتزوج أمر مهم وأمر عظيم، ينبغي التعاون من جميع المسلمين على هذا الأمر. أسأل الله أن يعيننا وإياكم أن نفعل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات على الإخوة الذين اتصلوا بنا في بداية الحلقة، وكذلك الذين راسلونا عبر موقعنا على شبكة المعلومات، اعتبارا في الختام لأولئك الذين حاولوا أن يتصلوا بنا هاتفيا لعطل أو صاب جهازنا الفني. نرجو أن نكون بإذن الله تعالى حاضرين كما تودون أنتم في الأسبوع القادم. شكر الله لكم متابعتكم وحرصكم واتصالكم وسؤالكم. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية في الأسبوع القادم. حتى يحين اللقاء استودعكم الله إن شاء الله في أمان الله.